الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إحنا طبعا قلنا قد شرحنا من قبل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهنعلق تعليقات سريعة جدا على بعض المسائل المتعلقة بهذا الحديث. طبعا الحديث أصل في إثبات أن قبول الأعمال عند الله عز وجل موقوف على النية، فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يعني إنما قبول الأعمال بالنيات، أو إنما قبول ورد الأعمال بالنيات. هذه نقطة. فمن أخلص النية لله عز وجل قبل الله عز وجل منه العمل، ومن لم يخلص فإن الله عز وجل لا يقبل منه العمل. النقطة الثانية هو أن تفاوت العباد في الثواب بحسب مقدار النية، يعني يمكن أن يقبل الله عمل فلان وعمل فلان، ولكن فلانا أكثر إخلاصا وأكثر نوايا صالحة فيساب على العمل أكثر من غيره، فيساب على العمل أكثر من إيه؟ من غيره. أمثلة بسيطة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات مرة على المنبر عاليا فقرأ وركع ورفع، فلما أراد أن يسجد نزل القهقرة نزل بضهره حتى سجد في أصل المنبر، ثم أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فقال النووي رحمه الله، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى تعبدا لله عز وجل وأراد أيضا أن يعلم الناس كيفية الصلاة فحصل له ثوابين. يبقى هو نوى إيه؟ نيتي نيت أن يصلي الله ونية أن يعلم الناس كيفية الإيه؟ الصلاة، فأثيب لتعدد النوايا، فأثيب أكثر من ثواب لتعدد النوايا. يبقى أيضا تفاوت الناس في قبول العمل بحسب مقدار النوايا. هذه نقطة. النقطة الثالثة هو أن من المطلوب من العبد أن يجعل لإخلاصه علامات، أن يجعل لإخلاصه علامات، ومن هذه العلامات ألا يزيد في العمل إذا مدحه الناس ولا ينقص إذا ذمه الناس. في واحد لو الناس مثلا هو يفعله يقرأ القرآن، هو ينكر المنكر، هو يجاهد في سبيل الله، هو يطلب العلم، هو يفعل كذا لله سبحانه وتعالى، ولكن لو جه الناس ذموه يترك هذا العمل، يقول لك يا عم وانا بقى لا. وكذلك بعض الناس اذا مدحهم الناس فانهم يزيدون في العمل لاعجابهم بايه، لفرحهم باعجاب الناس بهم. فمن علامات الاخلاص ان المخلص لا يزيد في عمله اذا مدحه الناس ولا ينقص اذا ذمه الناس، دي علامه. كذلك فان المخلص عاده لا يزيد وسط الناس ويكسر بعيد عن الناس. المخلص عمله ثابت سواء بقى كان وسط الناس او كان بعيدا عن الايه، عن الناس. كذلك من علامات الاخلاص ان المخلص يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. خلي بالك في المساله دي، يعني المخلص في العاده لا يحب ان يحدث بايه، بحسناته، كما لا يحب ان يحدث بسيئاته، لكن من احب ان يحدث بحسناته ويطلع الناس على عمله فهذا يخشى عليه من الرياء والسمعة. وفي الحديث من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. فإذا لابد أن يجعل عبد نفسه علامات يميز بها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. النقطة اللي بعد كده بنقول إن الأعمال، إن النية تدخل في الأعمال الواجبة والمستحبة، النية تدخل في الأعمال الواجبة والإيه؟ والمستحبة. فكل الأعمال بل واجبة المستحبة، الصلاة، الصيام، الزكاة، القرآن، تلاوة القرآن، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، ذكر الله سبحانه وتعالى، قيام الليل، أي عمل من الأعمال الواجبة المستحبة فالنية تدخل فيها. طيب رقم اثنين، الأعمال الحرام والمكروهة هل فيها نية؟ دي مسألة مهمة. الأعمال الحرام والمكروهة ليس فيها نية. لماذا؟ لأن الشرع لم يأمر بفعلها ابتداء وإنما نهى عن فعلها. خلي بالك بقى، فربنا سبحانه وتعالى نهانا عن الزنا مثلا ولا تقربوا الزنا، نهانا عن السرقة، نهانا عن الكذب، نهانا عن الفواحش، نهانا عن أكل المال الحرام. فما يجيش واحد مثلا يفعل الحرام ويقول انني فعلته بنية صالحة. خلي بالك المسألة دي مهمة عشان في ناس كثيرون يخطئون فيها. فبعض الناس مثلا يجي ينظر الى النساء تكلمه ويقول لك انا بتأمل في خلق الله دي نيتي وانما الاعمال ونيتي عم الشيخ. كثير من الناس مثلا يمكن ان يصافح النساء تكلمه ويقول لك بس خلي بالك انا لا اصافح بشهوة. هو لو كان بشهوة يبقى حرام لكن انا مش بنية الشهوة. فنقول له ان الاعمال الحرام والمكروهة ليس فيها نية لان الشرع نهى عن فعلها ابتداء ولم يأمر بفعلها على نية حسنة ونهى عنها بنية سيئة. ودي بتقودنا الى مسألة مهمة بتنتشر في الواقع وان الناس تيجي مثلا تطلق لفظا فيه كفر تيجي تكلمه يقول له بس خلي بالك انا مش نيتي الكفر انا مش ناوي كده. وهذا كما قلنا لا يجزي عن العبد لانه الشرع علق الايه الكفر على مجرد القول او الفعل الظاهر. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا ان الله المسيح ابن مريم يحلفون بالله ما قالوا. فكما يقول ابن تيميه رحمه الله فهنا علق الله سبحانه وتعالى الكفر على مجرد القول وليس على النية او الاعتقاد. ولو كانت اقوالهم تحتمل ان يقولوها وليس في قصدهم الكفر او الا يكونوا كافرين على الحقيقة لما علق الله عز وجل الكفر على امر محتمل. لما علق الله عز وجل الكفر على امر ايه محتمل. ولذا زي ما احنا علقنا بكده كتير ان لما تيجي تكلم الناس تقول للواحد النهاردة ده فلان فلاني جه قال ان الشريعة الاسلامية لا اصلح تطبقها يقول لك يا عم ده تصريح سياسي وانما الاعمال بالنيات. فلان قال لا مانع من وجود حزب شيوعي في الدولة الاسلامية يقول لك يا عم ده تصريح سياسي ما تاخدش بقى كل حاجة على ظاهرة انما الاعمال بالنيات. فاذا نقول له ان الاعمال الحرام والمكروهة لا يدخل فيها ايه نية. طيب الاعمال المباحة بقى يعني التي هي مباحة بذاتها لم يأمر الشرع بها ولم ينهى عنها كالطعام والشرب الأكل والشرب والمشي واللعب والحزن. هذه الأعمال من فعلها وقصد أن يستعين بها على طاعة من طاعة الله فهو مثاب عليها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. يعني أن الرجل إذا أتى أهله له بذلك الثواب وصدقة لأنه يكف نفسه وزوجه عن الحرام. وكما قال معاذ رضي الله عنه إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. يعني هو ينام حتى يستطيع أن يتمكن من قيام الليل وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة لأنه ينوي الاستعانة بالطعام على الصيام. فمن نوى نية صالحة بالمباح فإنه يثاب عليه ومن نوى به نية حراما فإنه يأثم عليه كما في الأحاديث النهي عن بيع العنب ممن يتخذه خمرا. والأحاديث وإن كان إسنادها ضعيفا ولكن معناها مقبول عند العلماء ولها أدلة كثيرة. يبقى العمل المباح إن نوى أن يستعين به على طاعة الله يثاب عليه وإن نوى أن يستعين به على معصية الله يأثم عليه. ده كده تعليق سريع على إنما الأعمال إيه؟ من نيات وإنما لكل امرئ ما نوى.